والبيت الذي تحفه الملائكة أناء الليل وأطراف النهار فيعلو باسم القرآن مدرسة آل طاووس القرآنية مع القارئ صاحب النغم الشجي الذي يعزف بلسان عربي مبين على أوتار قلوب المحبين فضيلة القارئ محمد. الله أكبر. الله الله الله الله الله أكبر. ألم تر إلى الله يقوي منك. بيقول لك ثاني يا سيدي وسط سيدنا ابراهيم قران يا عم. نعم. الله الذي خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات I'm sure. وتغفر لهم الليل وَإِنِّي سَوَّرْتُ لَكَ مِنْ Yeah. Está والسادة مرشحي بين الشعب وجميع العائلات الكريمة حضرة لزواج الأسرة الكريمة، فأشكركم جميع عائلات وقبائل العرب الصحاوية الكرام. أيها الأحبة الكرام، أشكر تواجد الإخراج الإذاعي والإعلام الديني وحدات الصوت الخارجية والجهوية، مهندس أول مؤمن أنس الفجهاني المقيم في مركز مركز ومدينة الرقاديق. أشكر مساهمة مركز الفراشة المشتركة من أولاد عبد الحاج أبو منصور بأولاد فوزة أبو جاب الله أبو عدنان سيد عامر الكبار أبو دياب تبارك. وأشكر تواجد مؤمن أولاد الحطري بأولاد مكر صالح وأخ إبراهيم بن الكريم عثمان عبد الحميد الصحاوي وإخوته جميعا. أشكر فيه المناسبات الإسلامية والمساهمة منهم في هذا التكريم أولاد أبو سيدي بن مشعنة الفكر عبد الحميد والمدر سادر مشاركة معه في المناسبات الإسلامية بأولاد مدر. وأشكر تواجد طبيب الشيخ محمد ولي الذي سيكون لنا معه دور ونعيش الأزمة لحد هذه التلاوة الكرافية المباركة، وفضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الصوي القارئ النشئ والمقيم بكفر محمد كتيب مركز ومدينة الزقازيق. كما أشكر تواجد جميع السادة الحضور من الأئمة والدعاء أهل الدعوة. وأشكر تواجد عميد قراء مركز ومدينة أبو كبير فضيل القارئ الشيخ حسين أبو عامر، وبإذن الله سنستمع إليه في هذه الليلة القرآنية والتكريم المبارك لأبي الكريم الرحيم. بسم الله ما شاء الله عليك يا مهندس، الله يحفظك يا عم، الله يكرمك.